قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب فضل صلاة العصر. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدء فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه في باب الصلوات أوقات الصلوات وفضل كل صلاة في وقتها. فضل الوقت الذي يصلي فيه الإنسان الخمس في الوقت له فضل يمتاز به. يقول رحمه الله حدثنا باب فضل صلاة العصر. باب فضل صلاة العصر وأنها هي الصلاة الوسطى وأنها آكد الصلوات لأنها تأتي بعد فترة فتأتي بإذن الله ينزل عليها ملائكة ينزل فيها ملائكة أربعة وإن كانوا اللي ينزل في القرآن ينزل في الفجر أعظم وأشد منهم وأفضل. يقول رحمه الله حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. وسبق أن قلنا أن إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم مثل بندار وبشار مثل محمد بندار ومثل بشار بن بشار الاثنين في أول السنة وهذولا في آخره وهم كلهم يروي لهم الستة هذولا يروي لهم الستة هؤلاء يروي لهم الستة. قال عن قيس بن أبي حازم قال عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة. يقول جرير كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم لترون ربكم في يوم القيامة يعني لا ما في رؤية في الدنيا لكن في الآخرة يراه المؤمنون في الجنة يرونه لا تضامون في رؤيته كما ترى الشمس. الشمس يراها كل أحد تحت الأرض كل أحد على وجه الأرض يرى الشمس ولا يتزاحمون. فترون ربكم كما ترون ولله المثل الأعلى كما ترون الشمس الآن لا تضامون في رؤيته. ومن كذب بالرؤية في الآخرة فإنه يحرم من رؤية رب العالمين. من كذب في رؤية الله في الآخرة فإنه يحرم نعوذ بالله من دخول الجنة ومن رؤية رب العالمين تعالى وتقدس. فرب العالمين نعم يراه المؤمنون في الجنة يوم القيامة ويوم الجمعة بالذات يرونه ويسلم عليهم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا يقولوا سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحمه. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فنحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحمه. فيعطيهم هذا ويشهدوا جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. فيا بائع عن هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم إذا كنت تعلم وتفهم أن هناك رب وأنه تجلى لعباده وأنهم يروا ما حدث كذا فالمصيبة أعظم. فالشاهد أن يوم الجمعة هو الذي يتجلى فيه رب العالمين ويسلم على عباده في واد أفيح يسمى واد المزيد. نعم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هذا هو الشاهد. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وهي العصر وقبل طلوعها وهو الفجر فافعل صلاة طرفي ثم قرأ واذكر الله طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فصلاة العصر طرف وصلاة الفجر طرف. نعم ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وصلي عند ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. قال إسماعيل حفت الناس لا تفوتنكم صلاة العصر ولا صلاة الفجر. نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم هو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل يتعاقبون. ولاحظ الكلمة هذه على لغة أكلوني البراغيث أكلوني البراغيث هذه اللغة أتت بها الآية الكريمة هنا يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل المفروض أنها يتعاقبوا فيكم أما إذا قال لأن فعل الواو هي الفاعل يتعاقبون فيكم ملائكة يقول هذا فعل مضارع يتعاقبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه بالنون بالنون ثبوت النون والواو مهم فالشاهد أن يتعاقبون ملائكة الواو هذه هي الفاعل ولكن ملائكة بدل كان لكن هالحين ملائكة بالليل جاء نظيرها في القرآن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا لاحظ أسروا النجوى أسروا المفروض وأسر النجوى الذين ظلموا فهذه لغة أكلون البراغيث تأتي في السنة وتأتي في القرآن أكلوني البراغيث مع أن المفروض أكلني البراغيث فتكون الفاعل براغيث لكن هنا البراغيث بدل هنا تعاقبون ملائكة ملائكة بدل والفاعل والنون فاعل يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمع ملائكة الليل ويسعدون يا ربهم ملائكة الليل وينزل غيرهم فيسألهم ماذا تركتم عبادي نعم قال يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر صلاة العصر ينزل الذي يبيتون في الليل ويطلع الذي جلسوا معه بالنهار وصلاة الفجر يطلع الذي باتوا معه في الليل وينزل الذين سيقابلون يجتمعون به بالنهار يحسنونه بالنهار اثنين عن يمينك وعن شمالك اثنين واحد عن يمينك وعن شمالك فيجتمعون في الفجر ويجتمعون في العصر اثنين يطلعون واثنين ينزلون واثنين يطلعون واثنين ينزلون في الفجر والعصر نعم ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم ثم يعرج الذين باتوا فيكم لأنه أفضل اللي اجتمع في الليل قراءة القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ويجتمع فيه الأربعة جميعهم يصلون مع الإمام ويسبحون للمسلمين ثم بعد ذلك يطلع أهل باتوا بالليل وينزل بابكون اللي يحرسون الإنسان بالنهار يقابلونه بالنهار يقول ثم يسألهم رب العالمين وهو أعلم أهو أعلم بكل شيء وهو المطلع على كل شيء يسألهم كيف تركتم عبادي فيقول تركناهم وهم يصلون ويأتيناهم وهم يصلون فقال يقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم أشهدكم يا الملائكة أني قد غفرت لهم باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا أدرك من الفجر قبل صلاة الفجر قبل انتهاء الفجر قبل طلوع الشمس سجدة أو قبل غروب الشمس المغرب سجدة فقد أدرك المغرب وقد أدرك الفجر كما سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك سجدة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الفجر فهو فقد أدرك الفجر أدرك أجر الفجر يعني سجدة سواء أدركت ركعة كاملة أو أدرك سجدة بقى فقط وتتمها تتم الصلاة سجدة قبل طلوع الشمس تتم صلاتك الإنسان وقد أدركت الفجر في وقته يعني ما هو أدى لا يقال إنه قضى يقال أدى لأنها قبل تطلع الشمس كله وقت للفجر فإذا أدركت سجدة قبل طلوع الشمس فقد أدركت الصلاة أدركت وقت الفجر الوقت يعني ما طلع فتسمى أنك أديت الصلاة في وقتها وأنها أدى لا قضى وكذلك قبل غروب الشمس المغرب قبل غروب الشمس أدركت سجدة واحدة فقد أدركت المغرب ولك فضل المغرب وتتم صلاتك الإنسان وقد أديتها أداءً في وقتها ولو سجدة ولو ما أدركت إلا سجدة، يعني سجدة واحدة بس قبل غروب الشمس فقد أدركت المغرب ولك أجر المغرب. نعم. العصر أدركت العصر؟ نعم. ما هو المغرب؟ العصر. نعم، إذا أدركت العصر فقد أدركت العصر، صلاة العصر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله نبي أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى ينتصف النهار وعجزوا فعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. قال البخاري رحمه الله: باب تابع للباب. تابع. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عملت اليهود من طلوع الشمس إلى الظهر، عملت أعمال، عملت يعني أنها اشتغلت في دينها وفي كتابها ولا غيرت. أما اللي غيروا ما يعتبرون شيء، اللي غيروا كتابهم وغيروا دينهم ما يعتبرون شيء، لكن اللي ثبتوا على التوراة وعلى اتباع موسى عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يعطون أجرهم، فعملوا من الصبح إلى الظهر فأعطوا أجر أجر، كل واحد أعطاه ربه أجر. ثم عمل النصارى الذين عملوا بالإنجيل الصحيح الذي نزل من الله تعالى وتقدس، فأعطوا قيراط قيراط، كل واحد أعطي أجره، كل واحد أعطي قيراط، هذا قيراط هذا، كل واحد خذ قيراط من الظهر إلى العصر. جاءت أمة محمد عليه الصلاة والسلام ففضلها عظيم عند الله تعالى وتقدس، منه وكرم وجود وعطف وحنان على هذه الأمة، أمة محمد صفة الخلق عليه الصلاة والسلام لمحبته لنبيه، فالأمة تبع لنبيها، الأمة تبع لنبيها بالفضل والكرامة والجود، فأعطانا قيراطين قيراطين عليه تعالى وتقدس، نشكره نشكر مولانا على ما أعطانا فضلا ومنة وكرم وجود. فجاء الكتابين يوم القيامة: يا ربنا لما يجي القراريط وتجي المحاسبات وتجي هذا، يا ربنا أعطيتنا من الصبح إلى الظهر قيراط قيراط، والإنجيل يقولون أعطيتنا من الظهر إلى العصر قيراط قيراط، وأعطيت أمة محمد قيراطين قيراطين، وهم أقل منا عمل، حنا نعمل من طلوع الشمس إلى الظهر كم؟ يجي 10 ساعات، ونعمل هذولا الأجيال نعمل من الظهر إلى العصر قريب 4 ساعات، وهذولا ساعتين من العصر إلى المغرب قريب ساعتين أو ساعتين ونص، تعطيهم على قيراطين قيراطين وحنا تعطينا على قيراط واحد يا ربنا. قال: هل ظلمتكم شيء؟ أجركم الذي تستحقونه في عملكم هل ظلمتكم شيء؟ قالوا: لا. قال: أعطيتكم حقكم؟ قالوا: نعم أعطيتنا حقنا يا مولاي. قال: هذا الفضل يعطيه من أشاء، فضلي ومنة كرم أعطيه من أشاء، نعم هذا فضله، أنتم أخذتم أجركم، ظلمتم؟ لا ما ظلمنا، أخذتم أجركم؟ نعم أخذنا أجرنا، ما ظلمتم، إذن فهذا فضلي، فضل الله تعالى وتقدس، منه وكرم على هذه الأمة، منه وعطف وكرم على هذه الأمة تعالى وتقدس، نشكر ربنا تعالى وتقدس الذي تفضل علينا بإرسال محمد ثم تفضل علينا بما بالأجر أيضا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان عند حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية قومهم حتى غابت الشمس، بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا بريدة قال حدثنا عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. مثل المسلمين واليهود والنصارى. مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له من الصباح إلى الظهر إلى نصف النهار بأجر كذا كذا. فعملوا ثم قال عجزنا ما نقدر نعمل خلاص عجزنا ما حنا عاملين. ثم استأجر غيرهم يكملوا ما ترك الأولون. فعملوا التجار قالوا خلاص تعبنا ولا حنا عاملين نبي نجلس نكف العمل من الآن. ثم جاء بآخرين وكملوا العمل إلى غروب الشمس فأعطى الذين كملوا العمل أجرين قراطين وأعطى الأولين على قراط قراط. فاحتج الأولون يا ربنا كيف تعطي هؤلاء وقاهم. يقول إن الرجل لما أعطى هؤلاء قراط وأعطى هؤلاء قراط وأعطى هؤلاء قراطين احتجوا عليه ولله المثل الأعلى. قالوا كيف تعطيها قراط حنا من الشمس إلى الظهر وهؤلاء من الظهر إلى العصر وهؤلاء من العصر الماضي أقل وقت هذول أقل وقت تعطيهم على قراطين. قال أنتوا عملتوا عجزتوا وهذول عملوا عجزوا وهذول كملوا العصر كملوا إلى غروب الشمس وأنا اشترطت عليكم أنه إلى غروب الشمس تعملوا إلى غروب الشمس ما عملتم فهذا استحقوا القراطين وأنتم استحقوا على ولله المثل الأعلى. فالأول صفة لرب العالمين صفة لرب العالمين من الكمال والجلال والجمال والأخير يمثل الرسول ما فعل الله تعالى بأمة محمد. نعم. فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك. عملوا إلى نصف النهار نعم فقالوا لا حاجة يعني تعبوا قالوا ما نبي أجرك ما نبي نترك العمل. فجاء بآخرين ثم عملوا إلى العصر قالوا لا حاجة لنا بأجرك ما نبي أجرك ولا حنا مستغلين. فجاء بأناس فاشتغلوا إلى غروب الشمس إلى آخر النهار. باب وقت المغرب. وقال عطاه يجمع المريض بين المغرب والعشاء. قال رحمه الله تفنى محمد بن مهران قال أددنا الوليد قال أددنا الأوزاعي قال أددنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج نبو قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب وقت المغرب. باب وقت المغرب يعني أول وقت المغرب وآخره. يقول وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. وقال عطاء الإمام الحافظ العلامة رضي الله عنه عطاء بن أبي رباح إذا ذكر كأنه النجم إذا ذكر مع العلماء كأنه النجم. عطاء بن أبي رباح يقول عبد الملك بن مروان للزهري من تركت يسود أهل مكة قال عطاء بن أبي رباح. الله عطاء بن أبي رباح هل من الموالي ولا من العرب؟ قال من الموالي بما سادهم قال بالدراية والرواية. فيما سادهم سادها المكة عطاء ابن أبي رباح قال بالدراية والرواية. قال يحق لأهل الدراية والرواية أن يسودوا يحق لأهل الدراية والرواية أن يسودوا. نعم عطاء ابن أبي رباح قال إن المريض له أن يجمع بين المغرب والعشاء. صح عند كل الناس أن المريض يصح له والمستحاضة والسلاسل البول ما يقدر يتوضأ لكل شيء أن يجمع بين المغرب والعشاء جائز هذا وبين العصر والظهر. نعم. قال حدثنا محمد بن مهران. يقول البخاري حدثنا محمد قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا أبو النجاشي صهيب قال سمعت رافع بن خديج يقول قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. يقول رافع رضي الله عنه كنا نصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام وينصرف أحدنا وإنه لينظر مواقع نبله. يعني إذا أطلق النبل يضرب الترجة أو اللوح أو شيء يراه يعني أنه مسفر ما بعد غربة الشمس ولا أظلم الظلام. يعني يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب والنور باقي كما هو. ولهذا يشوف نبله لما يطلق النبل يشوف أين يضرب النبل باللوح أو بالأترجة أو شيء من هذا. يعني معناه أنه يسفر الرسول عليه الصلاة والسلام يسرع لصلاة المغرب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن سعد بن إبراهيم. عن سعد بن إبراهيم قال عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو قال قال قدم الحجاج في قال قدم الحجاج في حجة من الحجات أمره عبد الملك بن مروان على الحجي كلهم, فصار يسأل الناس, يسأل جابر يسأل كذا يسأل كذا, يقول أننا سألنا جابر بن عبد الله عن الأوقات فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهاجرة, يصلي الظهر بالهاجرة, يعني إذا صارت الهاجرة وأبردت الشمس أبرد الوقت صلى عليه الصلاة والسلام, ويصلي العصر والشمس نقية, والشمس نقية بيضاء ما بعد اصفرت, ويصلي المغرب إذا وجبت, إذا وجبت يعني وجبت غابت الشمس, إذا وجبت يعني طاحت غابت الشمس غربت عن عيوننا حنا, ولا الشمس ما تغرب تدور تطلع علينا ثم تجي من تحتنا تدور. نعم. والعشاء احيانا واحيانا, والعشاء احيانا واحيانا يقدم واحيانا يؤخر, اذا راهم اجتمعوا عجل, اذا راهم اجتمع الرسول عليه الصلاه والسلام اذا راى الناس اجتمعوا صلى قدمه, واذا ما اجتمعوا اخرها حتى يجتمعون ثم يصلي عليه الصلاه والسلام الى ثلث الليل. نعم. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس, والصبح كان عليه الصلاه والسلام يصليها بغلس حتى ان النساء ينصرفن ما يعرفن من الغلس. نعم. قال رحمه الله دثنا المكي بن إبراهيم قال دثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلم رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم, المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد, يزيد بن أبي عبيد قال عن سلمة بن الأكوع, عن سلمة هو مولى سلمة بن يزيد مولى سلمة بن الأكوع قال حدثنا سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. نقول سلمة كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب إذا توارت بالحجاب, متى ما سقطت وذهب وذهب الضوء خلاص صلينا. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا شعبة قال دثنا عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار, عمرو بن دينار قال عن جابر بن زيد, عن جابر بن زيد أبو الشعثة تلميذ ابن عباس قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سبعا وصلى ثمانا في المدينة بدون عذر ولا مرض, لا عذر ولا مرض ولا شيء. ليش؟ قال لا يخفف عن أمته, لو أن إنسانا احتاج يصلي سبع, يصلي من المغرب والعشاء سبع, يصلي الظهر والعصر ثمان, يصليها وهو في بيته وهو في بلده, ما احتاج كنت مسافر لا اجمع الظهر والعصر واجمع المغرب والعشاء إذا احتاجته, فقد صلاهن الرسول عليه الصلاة والسلام بدون عذر ولا مرض ليخفف عن أمته. نعم. باب من قال أن يقال للمغرب العشاء. قال رحمه الله دثنا أبو معمر هو عبد الله بن معمر قال دثنا عبد الوارث بن الحسين قال دثنا عبد الله بن بريدة قال دثني عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب, قال الأعراب وتقول هي العشاء. يقول البخاري رحمه الله باب لا تغلبكم الأعراب على اسم المغرب, يسمونها العشاء إلى الآن, البدو يسمون المغرب العشاء إلى الآن يسمونها العشاء, كم صلى العشاء يا فلان مع أنها المغرب, المغرب الشمس الآن طاحت كيف يقول يسمونها العشاء الآن الغرب, يعني اصطلاح بس ولا ما عندهم دليل. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن معمر, عبد الله بن معمر قال حدثنا عبد الوارث, عبد الوارث قال عن الحسين, عن الحسين المكتب قال عن عبد الله بن بريدة, عن عبد الله بن بريدة قال قال حدثني عبد الله بن مغفل, قال حدثني عبد الله بن مغفل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. يقول عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه لا تغلبن, أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاة المغرب يسمونها العشاء, قم يا فلان صلى العشاء, قم يا فلان صل تعال نصلي العشاء ولو هي المغرب. إلى الآن البدو في بيوتهم يقولوا خلوا نصلي العشاء فلان, طيب هذا المغرب طلعت عنا نسميها اصطلاح نسميها العشاء. نعم. باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسيا. قال أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء, ويذكر نبي موسى أنه قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها, وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء, وقال بعض من عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة, وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سامي أخبرني عبد الله رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعون الناس العتمة. ثم انصرف أقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يقول البخاري رحمه الله باب ذكر العشاء والعتمة. ذكر العشاء والعتمة. حدثنا ومن رآه واسعا يعني أن العتمة أو العشاء وقتها واسع, صلي في أولها أو ثلث الليل أنت حر. يقول حدثنا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسخل الصلاة للمنافقين العشاء والفجر. علق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بدون سند. قال وقال أبو هريرة أثقل الصلاة على المنافقين, وسيأتي في السند يسوقها بسندين بعد ذلك. يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما في العتمة من الأجر ما فيهم لأتوهما ولو حبوا حتى يصليهما مع المسلمين في المسجد. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لأن الله سماها العشاء. وثلاث عورات لكم حين تضعون ثيابكم من الظهيرة, وحين يقوم بعد الفجر, وحين يقوم قائم الظهيرة, ومن بعد صلاة العشاء. سماها الله العشاء لأن العورات تد الإنسان يبدو إلى زوجته ويخلو بزوجته بعد العشاء وبعد القيلولة. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة بعد القيلولة في الظهيرة, كانوا يقيلون قبل صلاة الظهر. كان الصحابة رضي الله عنهم يقيلون وينامون ويتغدون قبل صلاة الظهر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبرد ويؤخر الظهر قليلا ويؤخر العشاء كذلك. الشاهد ثلاث عورات ممنوع للأطفال أن يطوفوا عليكم, لأنها قد يخلو الإنسان بامرأته ثم يذهب الطفل ينظر إليهم أو شيء من هذا. فمنع الأطفال أن يتجولوا على الرجل وامرأته ولو ولدك الإنسان ولو بنتك, لا يمكن أن يأتيك إلا في الثلاث العورات هذه, لا يمكن يأتيك, وبعدها هم طوفون عليكم يذهب حيث ويدخل حيث يشاء. نعم. ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب الأشعري رضي الله عنه قال كنا نتناوب الحديث في صلاة العشاء. يعني الأشعريون أتوا 150 بسفينة, 150 من اليمن, وصاروا جميعا. يقول أبو موسى كنا نتناوب الصلاة مع الرسول بعد العشاء وننظر ما يحدث, ننظر يجي 10 الليلة, 10 وبكرة, 10 وبعده 10, كل ليلة يجي 10 من الأشعريين وينقلون الحديث إلى الباقيين. فالشاهد يقول أبو موسى نتناوب العشاء عند الرسول عليه الصلاة الرسول وننظر ما يحدث بعد ذلك. فليلة من الليلات يقول جئنا وصلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام متأخر جدا. يقول فخرج علينا وقال أتدرون ما بعد هذه الساعة, بعد هذا اليوم وهذه الساعة ما يمر 100 سنة وعلى الأرض أحد من موجودين اليوم. يعني أن الإنسان عمره 60-70 ما يمر عليك سنة الإنسان, ما يمكن يومك هذا وما يمكن تنتظر إلى 100 سنة, لا يمكن, لأن أعمار أمتي ما بين 60-70. فمن يومنا هذا إلى مثله اليوم هذا ما يمكن يبقى على الأرض أحد ممن هو موجود يومنا هذا. نعم. قال وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. يقول البخاري وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي عليه الصلاة والسلام بالعشاء في صلاة العشاء. يعني وقال أعتم يعني أظلم, يعني أظلم فجعل الليل ظلام. نعم. وقال بعضهم أن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال بعضهم تقول عائشة رضي الله عنها أعتم النبي عليه الصلاة والسلام بالعتمة, يعني أنه جائز إذا مسى على لسانك الإنسان العتمة العشاء العتمة أنه جائز, ما يعني ما هو محذور. نعم. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال جابر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء متأخرا. نعم. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه واسمه نظلة, ولا أدري هل القصة التي ذكرها ابن الجوزي عن نظلة هل هو هذا نظلة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمره ب27 غزوة, هو الأمير, امشوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله. يقول إنه نزل في الأهواء في نهاوند, نزل منزل وكبر يؤذن للمغرب. لاحظ نظلة هذا يجوز أنه نظلة أو أنه آخر من الصحابة يسمى نظلة ابن معاوية ما أدري هل هذا ولا هذا. المهم أنهم جلسوا تحت جبل وصار يؤذن للمغرب لما قال الله أكبر الله أكبر قال كبرت كبيرا يا نظلة. سمعوا صوت من الجبل واضح واضح جدا سمعوا الصوت من بطن الجبل كبرت كبيرا يا نظلة. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ينبغي لمسلم أن يشرك بالله شيئا. لما قال أشهد أن محمد رسول الله قال هذا الذي بشرنا به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هذا الذي بشرنا به عيسى. لما قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال أفلح من أجاب داعي الله أفلح من أجاب داعي الله. لما قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال كملت التكبيرة حرم الله بها جسدك على النار يا نظلة. لاحظ قال نظلة أيها الأخ أنت اللي تكلمنا من الجبل اطلع خلنا نشوفك يا أخي هل أنت جني ولا إنسي ولا آدمي ولا ملك اطلع خلنا نشوفك. فلق الجبل وطلع وكلمه وسلم عليهم قال أنا أوصاني عيسى عليه السلام ودعاني بطول العمر وسكنني هذا الجبل. عيسى عليه الصلاة والسلام أسكنني هذا الجبل ودعاني بطول العمر ثم اختفى. لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام نظلة قال اذهب فأذن لعله يأتيك وأخبرني. لما جاء 40 يوم ينادي ما طلع أحد. ترك صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. وقال ابن عمر وأيوب وأبو أيوب وابن عباس أخر النبي جمع النبي المغرب والعشاء يعني أن نسمع العشاء. يكفي كلام الله في القرآن صلاة من بعد صلاة العشاء خلاص كاف. قال حدثنا عبدان يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عبد الله بن جبلة قال حدثنا عبد الله بن المبارك ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ العلم الشجاع الكريم الحافظ لحديث الرسول. أولا شجاع بطل له فرقة تغزو في الصيف وفرقة تحج معه فرقة 4000 إذا حضرت فرقة ابن المبارك في الجيوش فرحوا لأنها تهزم اللي قدامها لا يمكن أن تجلس بدون عمل على طول يهزمون الجيوش اللي قدامهم تأخذ الميمنة وتلزمها. فرقة ابن المبارك وهو القائد رضي الله عنه هو القائد الجيوش حتى لو قضي نهارك بأخبار ابن المبارك ابن الجوزي له كتاب يقول قضي نهارك بأخبار ابن المبارك يعني سيرته وولادته وحديثه يتصدق رضي الله عنه أرضاه 6000 على كل إمام من أئمة الدنيا على مالك في المدينة وعلى الثوري في بغداد وعلى الليث بن سعد في مصر وعلى عمرو بن أوزاعي في الشام وعلى ابن طاووس عبد الله في اليمن على 6000 دينار. يقول مالك والله أن حب علي مما أخر أبوي لأن حنا اللي نمن عليه كأننا لقبلناها نمن على ابن المبارك رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم عن عبد الله قال حدثنا سالم عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه نعم قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء قال صلى لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة صلاة العشاء فقال وهي التي يدعون الناس العتمة وهي يدعونها الناس العتمة يعني كسواء دعتها العرب أو الأعراب العتمة أو دعوها العشاء كله واحد نعم. ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه نقول ثم انصرف لما صلى العشاء عليه الصلاة والسلام انصرف إليهم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه نعم فإن رأس 100 سنة لمنها لا يبقى من هو على ظهر الأرض فإن على رأس 100 سنة لا يبقى من أهل الأرض اليوم أحد كل من هو على وجه الأرض يومنا هذا لا يبقى من على وجه الأرض أحد يعني لا يمكن أن يأتي عليه اليوم هذا سنة كاملة هو موجود حيا كل من على وجه الأرض لا تأتي عليه سنة إلا هو ميت نعم 100 سنة لا تأتي عليه 100 سنة وهو موجود على وجه الأرض 100 سنة يعني ما يبلغ 100 سنة يموتون بين 60 إلى 70 لا تأتي على الناس بعد ليلتنا هذه 100 سنة وعلى وجه الأرض أحد من هو موجود اليوم نعم. باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس وتأخروا. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب وقت صلاة العشاء حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم القاضي اللي يعتبرونه أعظم شوكة في حلوق الملوك، القاضي سعد بن إبراهيم القاضي رحمه الله، قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سألنا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال يصلي الظهر بالهاجرة. يقول جابر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهاجرة، يعني إذا وهي حار، الحر حارة، الهاجرة معناه إذا هجر صلى. والعصر والشمس حية، والعصر والشمس حية بيضاء، نعم. والمغرب إذا وجبت، والمغرب إذا وجبت إذا غابت عن عيوننا، نعم. والعشاء إذا كثر الناس عجلوا إذا قلوا، والعشاء نوب ونوب، إذا كثر الناس صلى، وإن قلوا تركهم حتى يجتمعون ثم صلى، يعني هكذا وهكذا، نعم. والصبح بغلس، والصبح يصليه بغلس عليه الصلاة والسلام، نعم. باب فضل العشاء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن مكيه قال حدثنا الليث عن مقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يبشر الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيركم. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل العسل، باب فضل العتم أو قال العشاء. حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال عن عقيل بن خالد، عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفشو الإسلام بكثرة أعتم بليلة من الليلات وأخر العشاء حتى صاح به عمر بن الخطاب الصلاة الصلاة، كان عمر جري الصلاة الصلاة، كل شيء تجد عمر فيه جري رضي الله عنه وأرضاه الصلاة الصلاة، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقطر رأسه ماء، ثم أما الناس وصلى بهم، ثم انصرف، ثم قال ليس هناك أحد ينتظر الصلاة هذه الساعة إلا أنتم، يعني أعظم أجر أنتم بهذه الساعة. يقول ففرحنا فرح فرحا عظيما، حيث ليس لنا ليس يراهينا أحد في الأجر في تأخرنا إلى آخر إلى ثلث الليل، نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا أصحاب الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه السلام أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا بريدة، بريدة بن البريدة بن عبد الله بن بريدة قال عن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا نتناوب الحديث، يعني الأشعريون 150 نفر كل 10 أنفار يأتون ليلة يستمعون ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلون معه ويتناوب، لأنهم بعيدين في بطحان، وبطحان قريب كيلوين أو أقل من كيلوين، بطحان وادي في المدينة، وهو الذي يقول وهب بن عبد الله السوائي ركزت له العنزة في بطحان، رواية في بطحان ورواية في الأبطح، والله أعلم أيهما أصح. والشاهد يقول نتناوب الحديث مع الرسول مصلي معه العشاء في الليل. يقول فجاء ناس منا وصلينا معه العشاء وقد أخرها كثيرا كثيرا، يقول أخر العشاء كثير حتى انهار الليل أو انبهر الليل، يعني جاء ثلث الليل والرسول ما خرج. يقول ثم خرج عليه الصلاة والسلام ولما صلى قال على رسلكم لحد ينصرف، جميع الحاضرين لحد ينصرف، قال أبشركم أن هذه الساعة ما في أحد يصلي إلا أنتم، فلكم أجر كبير عند الله في صلاتكم هذه، ما في أحد يصلي هذه الساعة إلا أنتم، فلكم أجر كبير. يقول فصرفنا وأخبرنا قومنا وفرحنا فرحا عظيما. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. يقول البخاري رحمه الله باب ما يكره من النوم قبل العشاء والحديث بعدها مكروه. مكروه النوم، أن تنام الإنسان قبلها يمكن تروح عليك العشاء، من يدري، لأن النوم سلطان يغلبك الإنسان ثم تروح في النوم حتى ما يمكن ما تصل العشاء إلا قريب الفجر، وهذا لا يجوز لأنك أخرت العشاء عن وقتها. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا قال حدثنا صالح خالد الحذا قال حدثنا أبو المنهال عامر قال أو يزيد سيار بن سلام قال حدثنا أبو برزة الأسلمي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث، قل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كونك تنام قبلها ربما أخرت الصلاة إلى منتصف الليل أو أكثر فيغلبك النوم، النوم سلطان ما تستطيع أن تقوم، فلا تنام قبل العشاء حتى تصليها، ويكره الحديث بعدها. عندك نجلس نتحدث بعدها تبيع كذا يا فلان، وانت كم بعت يا فلان، وانت كم كسبت اليوم يا فلان، وكم شريت بيتك هذا وما أجرته، وكم الشقة تؤجرها، وكم تفعل وكم تترك، وكم حدها حديث حتى أعوذ بالله يذهب منتصف الليل أو أكثر من منتصف الليل، والحديث لا قيمة له، حتى ذكر الله ما يذكرونه، حتى يقومون عن المر، من جلس مجلسا لا يذكر الله فيه صار كعان وتر، صار مثل وتر عليه، ما ذكرت الله كان كأنه وتر عليه يحاسب عليه يوم القيامة. فالشاهد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كره الحديث بعدها إلا في ذكر الله أو ملاعبة المرأة أو ملاعبة الفرس الذي جاهد في سبيل الله بها، أو قراءة قرآن يتحفظه واحد معه أو اثنين أو ثلاثة، أو حديث أو شيء من هذا، هذا لا بأس به. الشيء اللي فيه ذكر الله لا بأس به، وكل شيء يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة فهو باطل ولا يجوز. كل شيء يلهيك الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة فهو باطل وحرام. نعم. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. قال رحمه الله حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو هبك عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان، فخرج فقال ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب النوم قبل العشاء، باب النوم قبل العشاء والحديث بعدها لمن غلب إذا غلب. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر قال عن سليمان بن بلال قال عن صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم ليلة أخر عن العشاء، أخر صلاة العشاء ليلة كثير، أخرها كثيرا ثم خرج على الناس فقال نعم. ناداه عمر نام النساء حتى ناداه عمر، يعني في أول الإسلام والناس لا يصلون إلا في مسجد الرسول، يعني ما في مساجد غير مسجد الرسول، جميع الناس الذي في المدينة يصلون في أول ما هاجر الرسول ما يصلون إلا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ليتعلموا منه ويرجون البركة وراءه عليه الصلاة والسلام، ويحفظون القرآن من قراءته عليه الصلاة والسلام، فكان جميع أهل المدينة ما يصلون إلا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا في أول الإسلام، بعد ما انتشر الإسلام جعل الناس مساجد بعيدة هنا وهنا، في كل محلة جعلوا فيها مسجد يصلون فيها. الشاهد تقول عائشة رضي الله عنها كان الناس يصلون في مسجد الرسول جميعهم، فأخر الصلاة ليلة عليه الصلاة والسلام حتى ناداه عمر الصلاة جهرا، فخرج الرسول عليهم عليه الصلاة والسلام، ولما صلى بهم انصرف فقال أبشروا فليس هناك أحد يصلي هذه الصلاة الليلة هذه الساعة إلا أنتم فأبشروا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظرون الصلاة غيركم، وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها مخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم أو وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء وضع يده على رأسه فقال لولا نشك على أمتي لأمرتم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأس يده كما أنباه ابن عباس. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضم يمرها كذلك على الرأس حتى مست بامه طرف الأذن ورب الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرت من يصلها هكذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم في ليلة نعم شغل عنها ليلة فأخرها حتى شغل عن العشاء ليلة فأخرها حتى ناداه عمر بن الخطاب الصلاة فخرج وصلى بهم ثم قال أبشروا ليس هناك أحد يصلي هذه الصلاة هذه الساعة إلا أنتم فأبشروا بالأجر الكامل نعم. وقال حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا تقول ابن عمر حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا عندها طال الوقت في الإنسان وهو جالس ينتظر الصلاة يجيك النوم الإنسان فنمنا ثم استيقظنا حتى خرج عليه الصلاة والسلام فقال ما قال من الحديث. وكان ابن عمر لا يبالي أقدم أم أخر إذا كان لا يخشى يغلبه النوم. وكان ابن عمر يقول البخاري رحمه الله وكان ابن عمر لا يبالي قدم صلاة العشاء أم أخرها ما يبالي يعني حتى لو نام فإنه يقوم حينئذ ويصليها لوقتها قبل أن يفوت وقتها نعم. وكان يرقد ابن عمر كان يرقد قبلها أحيانا لأنه حافظ نفسه يعني ينام إلى أذن المؤذن أو أراد أن يصلي قام وصلى مع الناس نعم. قال ابن جريج قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول عتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعشاء تارغد الناس نعم. يقول ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه شوف الدقة في عطاء رحمه الله الدقة في الأسئلة في عطاء. يقول ابن جريج سألت عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس أن الناس اجتمعوا وأتوا ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا كما قال ابن عمر ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا لأن الرسول تأخر عليه الصلاة والسلام والناس في المسجد ينتظرون الصلاة لكن يجي الإنسان نوم غصبا عليه فنام كثير منهم ثم استيقظ اللي يقرأ قرآن واللي يسبح لكن ناموا لأنه تأخر إلى ثلث الليل إذا حتى وصل إلى ثلث الليل. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وكلام عطاء عن ابن عباس يقول رضي الله عنه يقول ابن عباس فخرج على الناس ورأسه يقطر ويده في رأسه هكذا الإبهام على صدغ أذنه هكذا يقول يمسح رأسه بكذا يمسح رأسه كذا يمسحه كذا يمسحه والإبهام على صدغ ما يلي اللحية هكذا على صدغه. هذا سأل عطاء بن أبي رباح عن صفة يد الرسول فقال له هكذا كان يمسح بأصابعي مفقوته هكذا والإبهام على صدغ أذنه مما يلي اللحية هكذا وكان يرم بها النادة وهكذا يعني ما يرضعها ولا يطمنها. الشاهد أن عطى دقيق في سؤاله لابن عباس رضي الله عنه. الشاهد لما خرج وصلى بالناس أخبرهم أن أفضل من يصلي هذه الليلة أنتم لأن ما في أحد يصلي صلاتكم هذه نعم. قال لا يقصر ولا يبطل ولا يبطل. قال لا يقصر ولا يبطل. لا يقصر ولا لا يعني ما يقصر عن الماء يمشي بيده ولا يكفها إلى آخر نعم. قال ولولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يصلوا. يقول الرسول يقول ابن عباس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى والتفت عليهم قال لولا أن أشق على أمتي أجعلت صلاتهم هذا الوقت. هذا التعليق يعني إلى ثلث الليل لجعلت صلاتهم لكن أشق على أمتي. قد إنسان حاجة إنسان بينام إنسان له كذا وكذا لازم يصلون من بدري وينام ولا أقضي حاجة ولا أشوف شيء نعم. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو بكر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن المحاربي قال دثنا زائدا حميد الطويل أن أنس رضي الله عنه قال أقر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد انه سمي انسا كاني انظر الى ابي خاتمي ليلتئذ. يقول البخاري رحمه الله: باب وقت صلاة العشاء الى نصف الليل. وقت صلاة العشاء يعني الى منتصف الليل احيانا يؤخرها عليه الصلاة والسلام الى منتصف الليل. قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة قال حدثنا حميد الطويل قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل. يقول اخر النبي انس رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل. يقول من شدة الظلام أرى وبيص خاتمي عليه الصلاة والسلام يلمع لأنه فضة يلمع في إصبعي عليه الصلاة والسلام. وهذا متأخر لأنه قال أراد أن يكتب للملوك وينصحهم الأمراء والملوك والرؤساء فقالوا لا يقبلون إلا مختوما فاتخذ خاتم عليه الصلاة. يقول أنس كأني أنظر إلى وبيص الخاتم لمعان خاتم الفضة لمعاني في الظلام تشوفه الإنسان لصار فضة يلمع تشوفه في الظلام يعني من شدة الظلام أشوف لمعان الخاتم في إصبع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وزاد من أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص الخاتم. يقول وزاد زاد ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه في ليلة من شدة الظلام كان أنظر إلى وبيص خاتم يعني وباء يعني لمعان الفضة تلمع من شدة الظلام أخر إلى منتصف الليل. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم